عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية، شمر ثيابه عربجي وكشرني يابو عربجي، فاتح زراره عربجي والفلا قراره عربجي، عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية، نقفل قفلة عربجي وشلت هبلة عربجي، ما صلى لاهي عربجي، ما خاف لاهي عربجي، عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية، حمرا عيونه عربجي، سودا ثنونه عربجي، باكي شلو بكشا عربجي، على كتف نقشا عربجي، عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية، يخمس يفحط عربجي ومخو مخبط عربجي، مدمن يتتن عربجي ومنظره محزن عربجي، والليل الليل عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية، ما كمل دراسة يدور وناسا عربجي، يحسبها رجالة عربجي، والله دي فشالة ولي ولي ولي، عربجي قالب حياته عربجية، اللهم مسكنه مساكنه، عربجي قالب حياته عربجية، لك دام انك عربجي، ما هو سوا منك عربجي، بهذلت نفسك عربجي، وضيعت حسك عربجي، عربجي قالب حياته عربجية، عربجي قالب حياته عربجية.